من كل الثمرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذا برنامجكم من كل الثمرات يأتيكم من هذه القناة المباركة بإذن الله، قناة اقرأ. كتب الله عز وجل الخلود للغة العرب منذ أن أذن جل وعلا أن يكون القرآن نازلا بها، قال الله: إن أنزلناه قرآنا عربيا. في لقائنا اليوم العنوان: من غريب اللغة. هذه اللغة العربية سمت على اللغات بأن الله جل وعلا خلدها بأن جعل كتابه المبين بلسان عربي مبين، وختم الله النبوات وأتم الله الرسالات ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان الأنبياء أكثرهم من بني إسرائيل، وأما إسماعيل عليه السلام فلا يعلم أن من ذريته نبي إلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وأهل العلم ممن لهم عناية بالتاريخ والسير والأخبار يقولون إن الأنبياء من العرب أربعة: هود وصالح وشعيب ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه المقدمة بين يدي عنواننا من غريب اللغة. سنأتي على أبيات شعرية، على آيات قرآنية، على أحاديث نبوية، ثم نقف عند بعض المفردات فنبين معناها مع ما في ذلك الخبر كله من دروس. امرؤ القيس شاعر جاهلي يعد من الطبقة الأولى في شعراء الجاهليين، وهو أحد أصحاب المعلقات، وفاتحة معلقته: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. وتضمنت القصيدة أبياتا كثيرة شهيرة ما زال الناس يرددونها يحفظونها إلى اليوم، منها قوله: وقد أغتدي والطير في وكناتها، بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. المفردة هنا قيد الأوابد. معنى البيت أنني بكورا أخرج من مكاني قبل أن تخرج الطير من أمكنتها، مع أن الأصل أن الطير تبكر. وقد أغتدي والطير في وكناتها، بمنجرد، يريد أن يصف خيله، منجرد أي أن خيله قصير الشعر، أي أن خيله قصير الشعر، بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. هيكل بمعنى ضخم. نأتي لقيد الأوابد. الأوابد يريد بها الوحوش التي تصاد، حمر الوحش التي تصاد. الله يقول: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. حمر الوحش كانت تصاد، وهي لخوفها ممن يصيدها تفزع تجري. فهو يصف خيله بأنه قادر على أن يسبقها ويمنعها من الفوت، فقال في وصف خيله، في وصف فرسه: قيد الأوابد، كأنه قيدها حتى لا تسبقه ولا تفر عنه وتبقى في حيازته. وهذا مما مدحت به الخيل: قيد الأوابد هيكلي. الناس أخذوا هذا اللفظ قيد الأوابد، وألفت كتب باسم هذا، ووصف به كبار من كان له حظ في لغة العرب. لكن ما الفرق ما بين قيد وبالكسر قيد؟ عندما تقول: الشمس في السماء قيد رمح، مرتفعة قيد رمح، قيد هنا بمعنى المسافة. أما القيد فهو ما يوضع على اليد أو على القدم من سلاسل وغيرها حتى تحبس عن الحركة. فالقيد بالفتح شيء يحجز، يمنع عن الحركة. وأما القيد بكسر القاف فالمراد به التعبير عن المسافة ما بين شيء وآخر. قيد رمح أي كأن المسافة بيني وبينك طولها رمح، وقد عرفت العرب أطوال الرمح. فقال امرؤ القيس: وقد اقتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الاوابد هيكلي. ناتي الان لامرئ القيس. نحن نفر احيانا من اللغه لانها هي مطيه للحديث، ولا ليس المقصود درسا معجميا بحتا. امرؤ القيس كان ابن ملك غلب ذلك الملك، قام عليه قومه، فاراد بعد وفاه ابيه ان ياخذ بثار ابيه، لكنه لم يحسن ان ياخذ بثار ابيه، فعرف عند علماء الأدب بوصفه الملك الضليل، أي ظل الطريق الذي يصل به إلى استرداد ملك أبيه. ليس كل واحد له غاية، له مبتغى، له مراد يحسن أن يصل إليه. الله جل وعلا جعل للأشياء طرائق، فمن أخذ بها بقدر الله يصل، ومن لم يأخذ بها بقدر الله لن يصل. فينبغي أن يعلم من تحت أيدينا من أبنائنا من بناتنا أن الله جل وعلا شرع الأسباب، فقال في الرزق: فكلوا من رزقه وامشوا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وكذلك كل شيء، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، كل أشياء لها طرائق، فالإنسان إذا قدر له أن يأخذ بالطريق وصل في غالب أحواله إذا رزق توفيقا من الله. لكن العاقل لا يبني قصورا على الرمال، ولا يطلب شيئا من غير كد ولا عناء، فإن ذلك من أنواع المحال. والمراد أن هذا الفتى امرأ القيس على ما كان عليه من حظ وقدرة وبراعة في قول الشعر، إلا أنه لم يحسن أن يصل إلى استرداد ملك أبيه. المفردة الثانية جاءت في شعر الأعشى، وإلى إن كان امرأ القيس غلب عليه حب الصيد، فإن الأعشى غلب عليه حب الخمر حتى كانت تجري في دمه. وقد قال معلقته وعنوانها: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل، غراء فرعاء مسقول عوارضها، تمشي الهوين كما يمشي الوجه الوحل، كأن مشيتها من بيت جارتها، مر السحابة لا ريث ولا عجل. في آخر أبيات القصيدة قال يمدح قومه: قالوا الطراد، فقلنا تلك عادتنا، أو تنزلون فإنا معشر نزل. ثم قال: قد نخضب العير في مكنون، قد نطعن العير في مكنون فاعله، وقد يشيط على أرماحنا البطل. قد نطعن العير في مكنون فاعله، وقد يشيط على أرماحنا البطل. المفردة الغريبة هنا قوله مكنون فاعله، فهذه مفردة قلما يعرف الناس معناها. من مفاخر الفرسان في الزمن الأول علمهم بالمقاتل، فليس كل طعنة أو ضربة بالسيف تقتل، وإنما تقتل إذا أصابت مقتلة. من ممارستهم للحروب وللطعان وللضرب عرفوا من جسد بني آدم في ذلكم الزمان أين المكان الذي يكون فيه المقتل، وهذا يحتاج أولا إلى أن يعلم، ثم يحتاج إلى فارس يقدر على أن يصل إلى المقتل. فليس كل أحد يعلم أين المقتل من بدن بني آدم يستطيع أن يجعل الضربة في مقتل، فضلا عن أولئك الذين أصلا لا يعلمون أين المقاتل. وهذا يدل على أن العرب كانوا قديما في حراب كثير، لأن هذه لا تنبئ عنها إلا التجارب والأيام والحروب وأخذ بعضهم عن بعض وعلمهم بالقتل كيف يكون. فالأعشى لما أراد أن يمدح فوارس قومه قال: قد نطعن العير. العير هنا بمعنى سيد القوم الكبير منهم، فهو لا يتوخى الضعفاء والجبناء ومن ليس له شأن في القبيلة، إنما يتوخون السادة الذين بمقتلهم تنهار القبيلة. لكن قال بعد ذلك: قد نطعن العير، أين أيها الأعشى؟ قال: في مكنون فاعله. هو عندما نقول شيء مكنون أي شيء مختفي، فالمراد بمكنون الفاعل الدم. الدم أين؟ في عرق. ما العرق هذا يسمى الفاعل؟ لماذا العرق هذا مقتل؟ هم إذا أرادوا أن يقتلوا يحاولون أن يحيدوا عن العظم. لماذا يحيدون عن العظم؟ لأن العظم يمنع الطعن أن تصل إلى مقتل، يمنع الطعن أن يصل إلى مقتل. فهم يقولون إن في مؤخرة الإنسان فاعلان، عرقان، يقال لكل أحدهما فاعل. هذا الفاعل العرق هذا يصل إلى الجوف، ليس بينه وبين الجوف عظم، ليس بينه وبين الجوف عظم، فإذا أراد أن يطعن طعن في الفاعل في مكنون الفاعل أي الدم الذي في الفاعل، فإذا طعن في مكنون الفاعل سال الدم ولا يكاد يوقف حتى يموت ذلكم الفارس المقابل، فيكون قد وقع هذا الفارس القاتل على صاحبه في مقتل، فأصابت الطعنة مرادها. فقال قد نطعن العير في مكنون فاعله، وهو الآن يخاطب جمعا عربيا يعلم يقينا أنهم يفقهون عنه كلامه، وأنه يخاطب فرسانا يعرفون المقاتل، وقد يشيط أي يهلك على أرماحنا البطل، وهذا كله من فخره بقومه. وهذه القصيدة فيها البيت المشهور عندما تحدث عن أولئك الذين يحاولون أن ينالوا من قومه فلم يصلوا إلى شيء، ألست منتهيا عن نحت أفلتي أثلتنا، ولست ضائرها ما أطت الإبل، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وعوها قرنه الوعل. وهو يقول إن حالكم معنا كحال وعل يمم صخرة قصدها ثم أخذ ينطحها، فلا هو بالذي أضرها وهو الذي تضرر، كناطح صخرة يوما ليوهنها ليضعفها ليغير منها، وأين يقع قرن الوعل من جلمود الصخر؟ لا شيء. وقوله بعد ذلك ألست منتهيا عن نحت أثلتنا ولست ضائرها ما أطت الإبل، الإبل لا تنفك عن الأطيط، فهذا تعليق للشيء بما هو مستديم، بما هو مستديم. ونحت الأثلى تعبر به العرب عن من يريد أن يذهب عزك ومجدك وفخارك وأهل بيتك وقوام عيشك، يعبر عنه بنحت الأثلى، الأول أو الآخر جاء بعد لعشة يقول مهلا بني عمنا مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا، الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبونا، مهلا بني عمنا عن نحت أثلتنا سيروا هوينا كما كنتم تسيرون. فإذا العرب في كلامها تحدث أو تقول نحت الأثلة مفردة يراد بها ممن يحاول أن يذهب عزك، يذهب قوامك، يذهب عيشك، يذهب مجدك، هذا كله يسمى نحت الأثل. والأثل نبات معروف جاء ذكره في القرآن، قال الله عز وجل في قوم سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. إذن عندما نتحدث في شعر العرب محال أن نبحث عن مفردة قرآنية فلا نجد لها في الشعر العربي كلاما، لكن ليس كل ما ورد في شعر العرب ورد في القرآن، ليس كل ما ورد في شعر العرب جاء في القرآن، إذ ليس المقصود من القرآن أن يحتوي جميع مفردات كلام العرب، ليس ذلك مقصودا من نزوله، بل مقصود أعظم وهو الهداية والموعظة والدلالة على ربنا جل وعلا وإقامة الحجة على العباد والبشارة للمؤمنين والنذارة للكافرين. فهاتان مفردتان مقتبستان من كلام العرب في شعرها لشاعرين كبيرين من شعراء العربية امرؤ القيس والأعشى. أما امرؤ القيس فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومات قبل البعثة، وأما الأعشى فأدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهم وعزم على أن يؤمن، لكن قريشا حالت بينه وبين أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ذكروا عنه أنه قال ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبتك ما بات السليم مسهدا، وما ذاك من عشق النساء وإنما تناسيت قبل اليوم خلة معتدى، إلى أن أخذ يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نبي يرى ما لا يرون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا. لكن قريشا حالت بينه وبين ذلك، أغرته بجمع من الإبل، بذود من الإبل أعطيت له على أن يرجع في العام الذي يليه، لكنه لما عاد إلى ديار قومه سقط من بعيره ودق عنقه ومات على كفره، فأدرك الإسلام لكنه لم يسلم. وأما امرؤ القيس فلم يدرك بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. ويتفق هذان الشاعران الكبيران في أن كلاهما في قصيدته كانت قصيدته لامية، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. هاتان المفردتان ثمة مفردات أخر في أبيات القصيدة تحتاج إلى إيضاح وبيان، لكن لو أننا أوقفنا أنفسنا على الشعر لخرجنا عن المقصود من هذا البرنامج المبارك، إذ المقصود من كل الثمرات. إن شاء الله تعالى بعد فاصل قريب نفي إلى مفردات أخر مأخوذة من كلام الله جل وعلا في كتابه، أو مأخوذة من كلام سيد الخلق وأشرفهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نفي إلى فاصل ثم نعود إليكم بعون الله تبارك وتعالى. من كل الثمرات بعث النبي عليه السلام عليا إلى اليمن. وجد علي في اليمن مذهبة، يعني فلنقول قطعة ترابية فيها ذهب معدن، يعني لم يميز بعد. فبعث علي بتلك المذهبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي قد عاد من حنين، قسم تلك القطعة من الذهب ما بين 4 أو 5 من الرجال من حديث عهد بإسلام من الأعراب. لم يعطي النبي عليه الصلاة والسلام المهاجرين ولا الأنصار شيئا. وجدوا في أنفسهم لكنهم سكتوا أدبا. فجاء رجل غائر العينين ناتئ الجبهة كث اللحية، فقال: يا محمد، إن كان الله قد أمرك أن تعدل فإنك لم تعدل، فاتق الله واعدل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ ثم إنه هم بعض الصحابة بقتله يستأذنون النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، منهم عمر ومنهم خالد بن الوليد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك. فلما خرج الرجل قال عليه الصلاة والسلام: سيخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن رطبا لا يفارق حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الحديث له فوائد كثيرة ومعان عظيمة، ليس هذا أوان الحديث فيها، لكننا نتكلم عن مفردات، عن معنى كلمة ضئضئ. سيخرج من ضئضئ هذا أقوام، المراد على شاكلته وعلى طريقته وعلى سبيله في القول والفعل والرأي، ليس المقصود من ذريته. فليس كل من خرج من الخوارج على عثمان أو على علي أو ما يقع اليوم في زماننا من ذرية ذلكم الرجل، وإنما المراد أنهم يشبهونه في الطريقة. والإنسان عياذا بالله إذا أشبه غيره في الفجور والظلم يعد كأنه منه. ولهذا جاء في القرآن التعبير بالأخوة حتى بين الظالمين. قال الله عز وجل: كلما دخلت أمة لعنت أختها. وهم ليسوا أخوات في النسب، وإنما المراد بقوله جل وعلا لعنت أختها، أي شبيهتها في ذلكم الصنيع، في ذلكم الاعتقاد الفاجر. فإن كان الإنسان ينسب إلى من يتشبه به فلا مفر أن يتشبه الإنسان بأهل الخير. وقد وفق من قال: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وفي الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. لأن الأصل في الغالب أن الإنسان لا يتشبه ولا يتقلد حال أقوام إلا إذا كان هواه تبعا لهواهم. فإذا كان الأمر كذلك فإن محاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون مغروسة في قلوبنا، نفي إليها، نتعمدها، نحرص على أن نقترب منها ما أمكن، كما كان خيار الصحابة رضي الله عنهم وكلهم خيار يصنع ذلك غدوة وعشية. المراد معنى كلمة ضئضئ ليس بمعنى الذرية، وإنما بمعنى المقاربة، المشاكلة، السير على النهج والسير على الطريق. كذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مفردات تحتاج منا، وهو كثير، إلى بيان. وقد ألف العلماء الفائق في غريب الحديث والأثر، غريب الحديث، النهاية في غريب الحديث والأثر، هذه كلها كتب عجت ولله الحمد والمنة بالمفردات وألفاظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بينها هؤلاء العلماء للناس: ابن الجوزي، ابن الأثير، الزمخشري على ما هو عليه من الاعتقاد الفاسد، وغيرهم من علماء الإسلام توخوا مفردات كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بيّنوا غريبها، بيّنوا معانيها حتى يفقه الناس كلام نبيهم صلى الله عليه وسلم. وإلا أين يأتي العلم إن لم يلجأ الإنسان إلى كتاب الله وسنة نبيه، بأيديهما نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. الآن نأتي إلى حديث ثم نشرح ما فيه من مفردات. النبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس عما يكون في حياته فوقع، وحدث الناس عما يكون في حياتهم بعد وفاته ووقع. إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، خاطب الصحابة فوقع، وشاهد الصحابة جمع منهم ذلك، وأخبر الناس عن أشياء لم يدركها الصحابة فوقعت. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور كثيرة وقعت، نار تخرج تضيء لها أعناق بصرى من أرض الشام، أعناق الإبل في بصرى من أرض الشام، ووقع هذا في أواسط القرن السادس. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن أشياء تقع قبيل قيام الساعة لم تقع إلى الآن، قال عن السويقتين كأني أنظر إليه كذا وكذا، ذكر وصفه، يهدم الكعبة يقلعها حجرا حجرا. وذكر عليه الصلاة والسلام أشياء تقع بعد قيام الأشهاد وحشر العباد. ومن أعظم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قضية الصراط، فقال في وصفه مدحضة مزلة، مدحضة مزلة، أي أن الصراط عياذا بالله الأصل أنه زلق لا يستطيع أحد أن يثبت عليه، ومع ذلك يهيأ لأقوام كرام أخيار جعلنا الله وإياكم منهم أن يسيروا عليه. فلما سئل عنه قال مدحضة مزلة، لكنه ينبغي أن يعلم أن الأمر قد يعصر على أقوام ويتيسر على أقوام، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده، وليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، لكنها الأعمال الصالحة. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن أحوال الناس في السير على الصراط على ثلاثة، فمنهم مسلم ناجٍ، وهؤلاء المسلمون الناجون هم أنفسهم على طوائف وطرائق عدة، فليس كلهم يسير سير الآخر، وبعضهم عياذا بالله مسلم مخدوش، وهذا أهون وأيسر مما بعده، يعني يسلم في الأخير لكنه يخدش. وآخرون عياذا بالله يتساقطون في جهنم، وهؤلاء أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عنهم، والقرآن أشعر بذلك، قال الله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وهذه الآيات جاءت بعد قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط، ومن هول الصراط أن أحدا مهما عظمت فصاحته بلاغته لا يقدر على الكلم، قال عليه السلام ولا يتكلم يومئذ إلا النبيون ودعاؤهم اللهم سلم سلم. فإذا كان الأنبياء ليس لهم قول ولا كلم يومئذ إلا اللهم سلم سلم، إذن السلامة لا يعدلها شيء، والسلامة من العافية، بل هي العافية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمه العباس يا عماه سل الله العافية في الدنيا والآخرة. فالعافية في الدنيا أن يكون الإنسان في منأى على أن يصد عن دين الله، والعافية في الآخرة أن ينجو الإنسان من أهوال الحشر ومن الصراط حتى يكتب له برحمة الله وفضله أن يدخل الجنة. وذلك هو العطاء الذي يرتقبه المؤمنون ويؤمل فيه عباد الله الصالحون. والمراد أن الحديث فيه من غرائب الألفاظ ما فيه مما يجهله العامة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق لغة الضاد، وفي الحديث أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. بعض العلماء أهل الصناعة الحديثية يقولون إن هذا الحديث ليس بصحيح سندا، لكنه صحيح معنى، فمعناه صحيح، وإن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. فلا ريب أنه عليه الصلاة والسلام في الذروة من الفصاحة والبلاغة، وقد قال عن نفسه: أوتيت جوامع الكلم. وهذا ظاهر بين في أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال شوقي يخلد هذا الوصف في خبر النبي صلى الله عليه وسلم: يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم. والذين تحدثوا عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروا عن ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من بلاغة وفصاحة. ومن وإذا نحن في زماننا هذا إذا تأملنا أحاديثه التي نقلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من بعدهم إلينا، رأينا ما أفأه الله عز وجل على نبيه من فصاحة وبلاغة، يسرت له بفضل الله عليه ورحمته أن يوصل هذا الدين لنا. فيسأل السؤال ذا الطول فتكون الإجابة معدودة الكلمات زاخرة المعاني: الضعيف أمير الركب. هذا حديث مولز الكلمات، وفيه من المعاني ما يمكن أن تكتب فيه مؤلفات. بل لا نريد أن نبالغ فنقول ليست القضية في قضية أن يكتب عنه أساطير وصفحات، وإنما القضية قضية فيما يحويه من معنى. فالضعيف أمير الركب، فالأسرة الواحدة المقتصرة على الحياة في البيت تنظر إلى حال أضعفها جسدا ثم تحتكم إليه، فلا يصنع في البيت إلا ما يعين ذلك الضعيف على أن يعيش بينهم ويحيا حياة سعيدة بين أظهرهم. وكذلك الرفقة في السفر يرون ذلك الضعيف هو الحاكم عليهم، فلا يأتون بأمر يشق على ذلك الضعيف فيتخلف عن الركب، فيصبح كأنهم تخلوا عنه وهم مؤتمنون عليه. والمتنبي يقول: إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. فعندما نمضي في السير قدما ونحن نعلم أن أخا لنا ليس معه ما يعينه على أن يصل معنا، على أن يلحقنا، على أن يدركنا، كأننا نقول له: لا تذهب معنا. وعلى هذا قس حياة الأمم والأفراد والملوك وسياسة الناس، وكل ذلك جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الضعيف أمير الركب. وهذا غيظ من فيض، حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. وليس المقصود الإطالة في مثل هذه المقامات، ولكن الحديث عن فصاحة وبلاغة سيد البريات صلوات الله وسلامه عليه. المعاني يقول الجاحظ مطروحة في الطريق، لكن أين ذلك السبك في اللفظ الذي يستوعب تلك المعاني؟ وقضية اللفظ والمعنى عند علماء العربية، عند علماء الأدب، عند علماء البلاغة خاصة، قائمة على سوقها منذ ظهور النقد العربي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله له بفضل الله عليه ورحمته أن يجمع ما بين ذلك اللفظ البليغ مع ذلك المعنى الذي احتوي بذلك اللفظ. ولما جاء ابن قتيبة يقسم كلام العرب في الشعر أو شعر العرب، بيّن أن منهما يتفق لفظه مع معناه، ومنهما يقصر لفظه عن معناه، ومنهما يقصر معناه عن لفظه، ومنهما ليس بحسن لا في لفظه ولا في معناه. فجعلها رحمه الله في أربعة أضرب، وذكر لكل ضرب مثالا فليراجعه من شاء ممن يهو بغيه في الصناعة الأدبية في كتابه عيون الأخبار، وفي كتابه كذلك له كتاب قيم اسمه الشعر والشعراء، وغير ذلك من الكتب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المراد أيها المباركون الحديث عن بعض من غريب اللغة في هذا المقام المبارك. ما بقي إن شاء الله تعالى في الجزء الثالث من هذا اللقاء نفيء به إلى الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم، سواء مما يأتينا منكم مباشرة أو مما وصل إلينا عبر موقع البرنامج. من كل الثمرات. الحمد لله، جرت سنة البرنامج أن الجزء الأخير منه يخصص لأسئلتكم واستفساراتكم. هذه قناتكم قناة اقرأ، وهذا برنامجكم من كل الثمرات. وعنوان مسائي حلقة مسائي هذا اليوم هي من غريب اللغة. الأخت مريم من الأمارات، تفضلي يا أختي الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحييك. تفضلي. عندي سؤال، يعني الله يحفظك، يعني سبق أن قلت يعني برنامج الباقيات الصالحة، يعني بإمكان يريد الزواج أن يبقي قلت أن المحتاجين ويقول بعد سقيهم ربي إني ما أنزلت إلي من خير فقير. ما أنزلت إلي من خير. نعم يعني يصبح يا شيخ يعني أسقي يعني مثلا الحيوانات أو الدواب يعني وأقولها بعدها. نعم حتى لو أنت يعني كان معك طبعا ربما السؤال غير واضح للإخوة. هي الأخت تقول أنني قلت في لقاء في إحدى القنوات أنه يعني يمكن يقبل أن المرأة إذا أبطأ زواجها لم يتقدم إليها أحد أن تسقي من تسقي من الفقراء والمساكين ثم تدعو فتقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا يمكن في إسقاء الدواب، في إسقاء البهائم، ويمكن حتى في إسقاء الضعفاء. بمعنى يا أختي مريم والكلام لمن يسمع أنه بالإمكان أن تكوني في سيارة مع أحد محارمك ثم معك ما بارد ثم تمرين على فقير في الصيف في حمارة القيظ من العمال وأضرابهم ثم تعطينه الماء. لو جمعت مع هذا مالا يعني أعطيتيه مالا يكون أفضل حتى هو يعني لا يرتاب، لأن يعني جرت العادة أن الناس لا يمضون ويعطون مالا ماء لوحده، لكن تعطينه ماء ثم تدعين ربك ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير كما صنع كليم الله موسى. لكن نقول هذا الدعاء جاء بالقرآن، والإنسان فقير إلى الله عز وجل في كل شيء. وستسمعين وسيأتيك من يقول إن هذا بدعة، هذا لم يقول به أحد، هذا لا يلزم أن يقول به أحد، هذا الله عز وجل ذكره في كتابه. لكن لا نقول إن كل من صنع ذلك فرضا لزاما حقا أن ترزق زوجا، لا، لكن هذا طريقة يمكن يقال تم استنباطها من القرآن، قد تكون موفقة وربما كانت غير موفقة، لكن لا تدخل في باب البدع. البدع وذلك الذكر الذي يصنعه الإنسان في وقت معين أو حال معينة ويزعم أن له أجرا معينا، لكن الذكر إذا جاء في القرآن والدعاء جاء في القرآن ثم قاله الإنسان في أي وقت أو في أي حال أو في حال مشابهة لما جاء في القرآن لا يسمى هذا من باب البدع البتة. لكن أحيانا بعض الفضلاء من الأقران قد يدفع شيء مما يقع في الصدور مما لا ينجو منه إلا الكرام إلى أن يسفه، إلى أن يبدع، إلى أن يقول، وعفى الله عن الجميع، لكن الحق أحق أن يتبع والعلم عند الله يا أختي مريم. نعم الأخت أم عبد الله من السعودية. نعم تفضلي. لو سمحت بالنسبة للصلاة مثلا أنا قرأت في الركعة الأولى صلاة الصبح والظهر الفلق ثم في الثانية التين، يعني هل هذا يسمى يا أم عبد الله خلاف الأولى؟ خلاف الأولى، لكن لا نستطيع أن نقول إنه باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم قرأ سورة النساء ثم عاد فقرأ سورة آل عمران. لكن في أكثر أحواله في صلواته المحفوظ المنقول أنه كان يتحرى ترتيب المصحف. لكن لو قدر كما قلت أيتها المباركة أنك قرأت سورة الفلق وهي ليس بعدها إلا سورة الناس ثم قرأت سورة التين فهذا لا حرج فيه، لكن كذلك الإنسان يحاول أن يجعل السنة دلت على أن الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية، على الأقل تكون متقاربتين. لكن الأفضل أن نقرأ وفق ترتيب المصحف الذي بين أيدينا اليوم، والعلم عند الله يا أختي الكريمة أم عبد الله. في سؤال سهل. تفضلي تفضلي. بالنسبة للسفر، السفر يعني أنا أحاول إنه يكون العباية ما هي طويلة، حكم إنه برا أخشى يعني نجاسات بكرامة الكلاب. نعم. فيعني ما تكون العباية طويلة، تكون فوق القدم بشوية. لا حرج في ذلك، هذا حسن وخيرا تصنعين، هو المقصود الستر العام. والله يعلم ما في القلوب، مطلع على ما في الصدور، والأماكن والمواطن تختلف من حال إلى حال، فأحيانا يكون بعض اللباس يدفع إلى الريبة كما أن تركه في مكان آخر يدفع إلى الريبة. ولهذا تراعى الأحوال، تراعى الأمكنة التي تأتيها المرأة، فإن قدر أنها سافرت ثم لبست جوربا ثم كان تلك العباءة التي تلبسها لتوها إلى الكعبين، مثل هذا لا حرج فيه لأن الستر قائم ولله الحمد والمنة. فالأمر نعم تغطي الكعبين بس ما تنزل يعني. نعم إذا كان ذلك فذلك أكمل وأفضل، لأن طرائقهم وحواريهم وغير ذلك حواريهم وغير ذلك ليست كالمؤمل في ما نحن فيه ولله الحمد والمنة. شكرا يا أختي الكريمة، جزاك الله. يا نأتي إلى ما بين أيدينا من أسئلة. هذا الأخ الطاهر من السودان يقول: ما حكم الذهاب إلى العمرة بالأقساط؟ وطبعا مفهوم السؤال حتى يتضح السؤال، هناك شركات تأخذ المعتمرين إلى بلاد الحرمين، إلى السعودية، إلى بلادنا من السودان ومن غيره. فالسائل يقول: لا أملك مالا أستطيع أن أوفي به تلك الشركة، وإنما أنا أتفق معهم على أنني أعطيهم حقهم أقساطا، وهم يتكفلون بأن يأخذوني من السودان، من الخرطوم، من أم درمان، من أي مكان في السودان العزيزة إلى الحرمين، فيغدون بي إلى أتون بي إلى مكة، أطوف أسعى، ثم يأتون بي إلى المسجد النبوي أصلي، يتولون السكن، يتولون الإقامة، يتولون المعيشة، ثم الرحلة كلها، ثم يفيئون بي إلى السودان، يعودون بي إلى داري، ثم أنا أتابع تسديد الأقساط إليهم. هذا هو السؤال. الجواب: نعم ذلك جائز، وأنت مأجور ومثاب بإذن الله إن أخلصت لله النية. ليس ذلك ما يمنع أن تقوم بالعمرة، حتى لو طال أمد الأقساط، أو حتى أنهم بالغوا في رفع القيمة، فكل ذلك أنت تؤجر عليه، وهذا جهاد في سبيل الله وعمل صالح. نسأل الله أن يتقبل منك ومن غيرك من المسلمين. الأخ محمد من مصر يقول: ما هو آخر وقت للتوبة في حياة الإنسان؟ لابد أن نفقه ونحن نسأل. لما نسأل؟ الأخ الكريم يقول: ما آخر وقت للتوبة في حياة الإنسان؟ أحيانا السؤال يكون المراد به أنه إذا عرف الجواب فيدفعه ذلك إلى التسويف. فمثلا اتفق العلماء على أن آخر وقت للتوبة في حياة الإنسان ما لم تبلغ الروح الحلقوم، ما لم يغرغر، ما لم يعاين الموت. ما دام لم يعاين الموت فباب التوبة مفتوح. فإذا كان الإنسان إذا فقه ذلك الجواب وعرفه من علماء الأمة، أخذ يأتيه الشيطان فيسوف، يقول: ما دام باب التوبة مفتوحا إلى ذلكم الحين، فإلى ذلكم الحين يخلق الله ما يشاء، فهذا هلاك. لكن إذا كان الإنسان أراد أن يعرف ذلك، حتى إذا تحدث عن أحد من الناس لا يلزم له بجنة ولا نار إذا رأه على فسق وفجور، يقول لعله يتوب قبل أن يموت، فهذا يكون علمه بوقت التوبة حسن. أو أنه يبلغه أن أحدا من المسلمين ممن أسرف على نفسه دهرا، ثم قبيل الموت مرض مرضا شديدا، ثم في ذلك المرض في أيام المرض تاب، ثم بعد ذلك مات، فيكون علمه بأن التوبة مقبولة في ذلك الوقت يجعله يترحم على أخيه ويفرح له بتلك الخاتمة. مثل هذا يكون الجواب محمودا بالنسبة إليه. لكن لا ينبغي أن نقول إننا نعلم يقينا أن التوبة بابها مفتوح حتى تغرغر الروح، فلنسوف إلى ذلكم الحين. هذا أحد طرائق الهلاك التي يقضى بها على حال بني آدم. وإنما التوبة وظيفة العمر تقع في كل آن وحين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، رب العزة والجلال يقول، والله عز وجل وصف بها خيار خلقه، وقال عن ذاته العلية إنه هو التواب، هو جل وعلا يقبل التوبة من عباده. فهذا الذي ينبغي أن يعلم، ونحن نسأل عن مثل هذه الأسئلة. وإن شاء الله تعالى لا يخال الأخ محمد إلا وقد سأل وهو يقصد هذا المعنى الحسن من ذلكم الجواب، والعلم عند الله تعالى. هذا الأخ سامي من الجزائر يقول: ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة؟ هو الأصل في المسلمات النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك. والمرأة تنكح لمطالب: جمال، نسب، مال، دين. نعم إذا اجتمعت هذه الأربع فأنت على خير عظيم، لكن الدين كلما كان في المرأة كان أشد اطمئنانا للزوج. ثم بعد ذلك يأتي الجواب عن السؤال: حكم الزواج المسلم من غير من غير المسلمة. غير المسلمة يطلق على كل من لم تدين بالإسلام، لكنهم جميعا في موضوع زواج المسلم منهن ينقسم إلى قسمين. إذا كانت المرأة كتابية يهودية أو نصرانية جاز أن يتزوج المسلم منها بنص القرآن. قال الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. فيجوز للمسلم أن يتزوج المرأة غير المسلمة إذا كانت من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية، فيجوز أن يتزوجها والحال كذلك. لكن الأكمل في الأزمنة التي نعيشها أن لا يفعل، فإن فعل فالزواج صحيح والأبناء أبناؤه والعقد صحيح إن استوفى شروطه الباقية. لكن من باب الفوائد أن يعلم أن هذا يجوز لي ولك ولسائر المسلمين، أن يتزوج أحدنا امرأة حرة غير مسلمة لكنها كتابية، إما يهودية على دين اليهود أو نصرانية على دين النصارى، لكنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج امرأة كتابية، مع أن هذا مأذون لي ولك، لأن هذا الزواج من غير المسلم من غير الكتابية فيه شيء من النقص، فيه شيء من النقص، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الحظ إلا أوفره وأعظمه، فالنقائص ليس له فيها صلى الله عليه وسلم من أي وجه، وإنما مراتب الكمال له فيها صلى الله عليه وسلم الحظ الأسنى والمقام الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. هذا جواب الأخ سامي، ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة؟ نعم تفضل يا أخ عادل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير يا شيخ. اللهم آمين. أنا عندي سؤال بخصوص العمل في مجال الفوركس والعملات الرقمية اللي في الإنترنت، هل يجوز العمل فيها ولا لا؟ العمل في ماذا؟ حدد. العملات الإلكترونية اللي هو في النت. المعاملات الإلكترونية؟ إي. يعني تقصد تجارة معينة أو تقصد العموم؟ لا أنا أقصد اللي هو تجارة معينة، اللي هو مثلا تشتري عملة بالدولار. أوكي. وطبعا الشراء والبيع هذا كله عن طريق الانترنت، علما أنك ما تقبض حاجة بيدك. وإذا دخلت في حسابك أو أصبحت عرفا أنها تبع لك جاز، لأن العبرة بالمعنى ليس العبرة باللفظ، ثمة أشياء تقع حكما وإن لم تقع لفظا وحق. فهذا كله إذا كان يعني لابد أن ننظر أولا، إذا كان المانع فقط قضية القبض باليد، فإن الإنسان مثلا الآن مثلا يريد أن يشتري تذاكر مثال، فهو عندما يضع بطاقته الائتمانية أو ما أشبهها مما تقبله الشركة التي تبيع، فمجرد حصوله على التذكرة إذان بأن الشركة قبلت ذلك المادة الذي أودع، فهذا كله جائز شرعا، لأنه معلوم اليوم فيما يعرف بالإنترنت وغيرها أنه يأخذ حكم القبض. لكن تأتي بعد ذلك موانع أو صوارف أخرى غير مذكورة في السؤال قد تحول بين الجواز. لكن إذا كانت القضية قضية أن هذا يسمى قبضا أو لا يسمى قبضا، لا ذلكم يسمى قبضا، لأن العبرة بالحكم باللفظ، وقد يقع حكما ولفظا وإن لم يقع قبض مشاهد محسوس، لكنه في حقيقته وقع بأن هذا من حسابك خرج أو إلى حسابك أتى. والعلم عند الله يا أخ عادل. الله يجزاك خير. شكر الله لك. يا ناخذ الأخ محمد من السعودية، تفضل. ألو. حياك الله أخي محمد، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. يا شيخي أنا دخلت في مسجد. نعم. كان الناس يصلوا وراء الإمام. نعم. بعد ما انتهوا أنا رحت وراء أحد من المأمومين وخليته هو إمام يصلي فيه، هل هذا الحكم جائز؟ لا. هو من حيث الصناعة الفقهية المحضة يجوز، بمعنى أن ذلك الذي كان مأموما انصرف عن إمامه لأن الإمام قضيت صلاته فأصبح منفردا، فجئت أنت فأتممت صلاتك بعده. فمن قال بالجواز احتج بحديث جابر بن جبار رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي ثم قدم فصفهما وراءه، على اعتبار النبي عليه الصلاة والسلام كان في الأول منفردا ثم أصبح إماما، هذه حجة من يقول بالجواز، لكنني لا أعلم لا أحفظ لم أقع على أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، مع أن ذلك عرض لأن يقع. فأنا أقول الأكمل الأولى الأفضل أن لا تفعل، وإنما إما أن تصلي منفردا أو تصلي مع جماعة أخرى قائمة في المسجد سواء كنت إماما أو مأموما. أما أن نأتي لشخص فرغ إمامه من الصلاة ثم قام يقضي ما عليه ونجعله إماما فلا أحبذ فعله، لكني لا أجرؤ على القول بأن الصلاة باطلة. شكرا يا أخي محمد. نأتي لما بين أيدينا كما جرت العادة. يقول: ما هي علامات قبول الله للعمل؟ هذه جمال من جدة. طبعا هي جدة تنطق جدة لكن خطأ شائع ولا صحيح مهجور. ما هي علامات قبول الله للعمل؟ الله جل وعلا أرحم بنا من أنفسنا، فالعمل إذا أردنا به وجهه قبله ربنا جل وعلا إذا كان ذلكم العمل وفق ما شرعه لنا. فإخلاص النية مطية لا تعدلها مطية، لكن لا بد أن يوافق العمل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الموفق: وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. والله عز وجل قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال العلماء: إذا اجتمع فيه شرطان، الإخلاص والموافقة، فهذان كفيلان بأن يقبل الله عز وجل العمل. تأتي العلامات، فإن الإنسان إذا رأى في غالب أحواله أن صدره قد شرح وأنه بدأ يزداد من الطاعات، فهذا يقول العلماء إنه إن شاء الله إذان بقبول العمل. لكن لا نقول لأي أحد لم يجد في نفسه انشراح صدر ولا زيادة في الطاعة إن عمله لم يقبل. هذه أشياء أخفاها الله عنا ولا علم لنا بها. وقد كان علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: إن الله أخفى اثنتين في اثنتين، أخفى أولياءه في عباده فلا تدري من تلقاه من عباد الله أيهم لله ولي، وأخفى رضوانه في طاعته فلا تدري أي طاعة أطعت الله بها كان فيها رضوانه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله، وقال: وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله، ثم قال في كلا الحالين لا يلقي لها بالا. فما ذلك أن الإنسان لا يعلم. فالمقصود نحن نوافق الشرع ونخلص النية ونتبع ذلك بالدعاء. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالمؤمن يعمل العمل الصالح ويرجو من الله عز وجل القبول ولا يكلف أكثر من ذلك، ولا يتتبع فلانا وفلانا قبل الله عمله أو لم يقبله، فيضع نفسه في طرائق لن يستطيع إكمالها، لأن الغيب لا يعلمه ولا يطلع عليه أحد إلا الله. هذا السؤال الأخ هادي جمال من جدة. الأخت نهيل تقول: هل يعتبر صرف الأموال على أهل بيتي زكاة لأموالي؟ نلحظ هنا أن السائل امرأة، هذا لابد من ملاحظته. لو كان السائل رجلا لقلنا قولا واحدا: إن إنفاقك على أهل بيتك ليس من الزكاة. لكن السائل أخت أي امرأة تسأل: صرف الأموال على أهل بيتي زكاة لأموالي؟ نقول: نقف هنا عند صرفك الأموال على أهل بيتك. إذا كان هؤلاء أهل بيتك إخوة لك أخوات لك قد تلبسوا بالفقر، فقراء مساكين، هم أصلا من أهل الزكاة، وأنت لديك فضول مال فأعطيتهم من ذلكم المال على أنه زكاة، أصبح ذلك مصرفا من مصارف الزكاة. لكن لابد أيتها المباركة من العلم أن الزكاة عبادة، ركن يحتاج إلى نية، ليس مالا ننفقه ثم نقول بعد أن فرغنا منه فلنجعله من الزكاة، هذا ليس بأيدينا. وإنما الذي بأيدينا أيتها المباركة أن ننوي أنه زكاة، نعرف ما لنا ما علينا، ثم نأتي إلى ربع العشر إذا كان الزكاة في النقدين وما يقوم مقامهما من الورق الذي بين أيدينا اليوم، فنجعله زكاة. هذا الذي يسمى زكاة شرعية، لأن المرأة غير مكلفة بالإنفاق على أحد فليس لها قوامة، إنما القوامة للرجل. الأخ إبراهيم من الأردن يقول: ما الذي يعين على عبادة الله حق عبادتي والمحافظة على السرائر؟ ولقد سألت عن عظيم. الله علمنا أن نقول في كتابه العظيم: إياك نعبد وإياك نستعين، فليكن علمك أنك لن تصل إلى الله إلا بالله، ولن تعان إلا به جل وعلا. هو الذي يوفقك، يهديك، يحفظك، يتقبل منك. والسرائر إن وفقك الله لعمل صالح في السر فاحرص على ألا تخبر به أحدا، وأن تخفيه ما أمكن حتى يكون لك كنزا محفوظا تلقاه يوم تلقى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذا الذي هو ديدن الصالحين ودأب أولياء وعباد الله المتقين. يكون لكل فرد منا سرائر، مهما بلغت علاقتك بأحد، زوجة أو والد أو ولد، لا تخبره بشيء من ذلك، وإنما اسأل الله عز وجل القبول، وتمنى على الله أن يحفظ لك ذلك العمل حتى تلقاه يوم تلقاه جل وعلا به. والله لما ذكر الآخرة قال: يوم تبلى السرائر. جعلنا الله وإياكم ممن يوفق في الدنيا لكل عمل صالح رشيد، وممن يأمن في يوم الوعيد. هذا ما تيسر ووفق الله إليه وأعان عليه من برنامجنا من كل الثمرات في لقاء هذا اليوم المبارك من هذه القناة المباركة بإذن الله، قناة اقرأ. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.